الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة في الفقه إلى قول المصنف رحمه الله: وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك في رمضان، أي أنه قد أفطر أو فسد صومه لكنه لزمه إمساك بقية النهار. ومن أمثلته الحائض إذا طهرت نهارا، والمسافر الذي قد أفطر ثم قدم إلى بلده نهارا، فهؤلاء يلزمهم الإمساك في قول جمهور الفقهاء، مع أنهم قد أفطروا ولا يصح صومهم، لكن يلزمهم الإمساك مراعاة لحرمة الشهر في قول جمهور الفقهاء. فلو قدر أن هذا المسافر الذي كان قد أفطر في سفره ثم قدم إلى بلده، لو أنه جامع أهله، فجماعه هنا محرم لأنه يلزمه الإمساك، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ هنا قرر المؤلف رحمه الله أن عليه الكفارة المغلظة، والتي تكلمنا عنها في درس الأمس، وهي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه هي الكفارة المغلظة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا تجب عليه الكفارة المغلظة في هذه الحال، لكونه غير صائم، وإنما لزمه الإمساك مراعاة لحرمة الشهر فقط. وهذا هو القول الأقرب في هذه المسألة والله أعلم، لأن الكفارة المغلظة إنما تجب في حق من تعمد انتهاك حرمة الشهر. أما هذا الرجل فهو في الأصل ليس بصائم، وقد أفطر في سفره، لكن لزمه الإمساك في قول كثير من أهل العلم، وإلا فإن طائفة من أهل العلم يرون أنه أصلا لا يلزمه الإمساك، لكن أكثر أهل العلم أنه يلزمه الإمساك، فلا نلزمه بالكفارة، خاصة وأن الكفارة مغلظة، وفي وقتنا الحاضر قد انقرض الرق، فإيجاب صيام شهرين متتابعين على مثل هذا الرجل يحتاج إلى دليل ظاهر، والأصل براءة الذمة. وعلى هذا فالقول الراجح وخلاف ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، فالقول الراجح أنه لو جامع فليس عليه كفارة، لكن عليه التوبة إلى الله عز وجل. هذا هو قول المرجح في هذه المسألة. قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. من وجب عليه القضاء فيلزمه أن يأتي بهذا القضاء قبل أن يدركه رمضان من العام المقبل، أي أن المدة التي يأتي فيها بهذا القضاء هي 11 شهرا من بعد انقضاء رمضان إلى نهاية شعبان، يلزمه أن يأتي بالقضاء في هذه المدة. فإن أخر القضاء لعذر كأن يكون مريضا واستمر به المرض طيلة هذه المدة ولم يمكنه القضاء، فيبقى القضاء في ذمته وليس عليه شيء آخر لأنه معذور. أو أن امرأة مثلا كانت حاملا ثم أصبحت نفساء ولم تتمكن من القضاء خلال هذه المدة، فيبقى القضاء في ذمتها ولا يلزمها مع القضاء إطعام ولا غيره. أما إذا كان التأخير لغير عذر بأن يكون مفرطا، قال المصنف: وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. فإذا أخر قضاء رمضان حتى أدركه رمضان من العام الذي يليه ولم يكن له عذر في هذا التأخير، فيقول المؤلف إنه يلزمه القضاء ويلزمه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وأما لزوم القضاء فلقول الله تعالى: من كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام من أخر. وأما إيجاب الإطعام في هذه الحال فلما روي عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر أنهم أفتوا بذلك. والقول الراجح في هذه المسألة أنه إنما يجب عليه القضاء فقط ولا يجب عليه الإطعام، وإنما يستحب الإطعام في حقه، لأن الله تعالى إنما أوجب القضاء فقط فقال: فعدة من أيام أخر. ولا نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فهو اجتهاد منهم أرادوا به حث الناس على المبادرة للقضاء، ويمكن أن يحمل على الاستحباب لأن القول بالإيجاب حكم شرعي يحتاج إلى دليل ظاهر من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى إنما ذكر القضاء فقط فعدة من أيام أخر. فالقول الراجح في هذه المسألة أن من أخر القضاء حتى أدركه رمضان من عام آخر فلا يجب عليه إلا القضاء فقط، لكن إن كان تأخيره لغير عذر فيستحب ولا يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا. قال: وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، كإنسان كان مريضا واستمر معه المرض وكان هذا المرض يرجى برؤه لكن استمر معه هذا المرض، أو أنه كان مريضا ثم أدركته الوفاة قبل أن يتمكن من القضاء، فهذا لا شيء عليه لأنه غير مفرط. قال: وإن كان لغير عذر أطعم عنه عن كل يوم مسكينا، يعني إن كان مفرطا في القضاء فيطعم عنه عن كل يوم مسكينا. ولكن هنا أنبه إلى أنه في حق المريض لا بد من معرفة حال المرض كما مر معنا في درس الأمس، فإن كان المرض لا يرجى برؤه فيجب عليه الإطعام ابتداء، أما إن كان المرض يرجى برؤه فالواجب عليه القضاء. فإن مات ولم يقضي وكان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات ولم يقضي لغير عذر فهذه هي المسألة. يقول المؤلف أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. لكن المؤلف حمل الصيام عن الميت على صيام النذر، خصه بصوم النذر، لما جاء في الصحيحين أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فأقضيه عنها؟ قال: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. والقول الثاني في المسألة أن الصيام عن الميت لا يختص بصوم النذر، بل يشمل كل صوم واجب، وهذا هو القول الراجح، وقد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، لأن صيام النذر بالنسبة للصيام هو قليل، فكيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء القليل؟ وهو عليه الصلاة والسلام قد أطلق فقال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فلماذا نحمله على صوم النذر مع أنه قليل أو نادر في الناس؟ فلو تأملت المجتمع الذي تعيش فيه، كم عدد الذين ينذرون نذر الصيام ويموتون ولم يصوموا هذا النذر؟ قلة. فكيف نحمل هذا الحديث العام على أمر قليل في الناس؟ وأما حديث المرأة التي قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، فذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص كما هو مقرر عند الأصوليين. فلو أنك قلت: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم زيدا، فإن هذا لا يقتضي تخصيص الإكرام بزيد، فذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص. وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وجمع المحققين من أهل العلم، أنه يصام عن الميت مطلقا سواء كان صوم نذر أم لا. وعلى هذا فمن أخر القضاء لغير عذر ثم مات فإنه يشرع أن يصام عنه، يشرع أن يصام عنه لهذا الحديث وما جاء في معناه: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والأولى أن يصوم عنه بعض أقاربه، وإن صام عنه بعض أصدقائه أو أصحابه فلا بأس، وتبرأ ذمته بذلك. وهذا يدل على أن ثواب الصيام يصل للميت، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه الصوم صام عنه وليه. وهكذا أيضا ثواب الحج وثواب الصدقة، كذلك الدعاء، هذه كلها تصل للميت. وعند جمهور الفقهاء أن كل قربة فعلها وأهداها لميت ينفعه ذلك، وإن كان الأولى الاقتصار على الدعاء في إهداء الثواب، الاقتصار على الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. وكذلك الصدقة الجارية أيضا، فالأولى الاقتصار على الصدقة الجارية وعلى الدعاء، ولكن لو أهدى للميت قربا أخرى من العمرة مثلا أو الحج أو حتى تلاوة القرآن فإنه ينفعه ذلك. وقد نقل الإجماع على ذلك في العبادات المالية، نقله ابن تيمية وغيره أنه يصل ثواب الميت في العبادات، يصل الثواب للميت في العبادات المالية، وأما العبادات البدنية فهي محل خلاف بين العلماء. لكن في المسألة التي بين أيدينا، من مات وعليه صوم فإنه يشرع لوليه أن يصوم عنه، ولا يختص ذلك بصيام النذر، بل يشمل كل صوم واجب. قال: وكذلك كل نذر طاعة، فيستحب للولي لولي الميت أن يقضي عن الميت نذر الطاعة، كما لو نذر أن يحج مثلا فيحج عنه، أو نذر أن يعتكف أو نحو ذلك. وننتقل بعد ذلك لباب مهم، وهو باب ما يفسد الصوم. وقبل أن نذكر هذه المفسدات للصيام، أشير إلى تأصيل هذه المسألة. فالأصل في الصيام الصحة، الأصل في الصيام الصحة، فلا نفسد ولا نحكم بفساد صوم مسلم إلا بأمر واضح، وهذا الأصل سوف نستصحبه في كثير من المسائل الخلافية. وقد ذكر الله تعالى أصول المفطرات في قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فذكر الله تعالى الأكل والشرب، وكذلك أيضا في أول الآية أشار إلى الجماع: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فهذه هي أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع، ويلحق بها ما كان في معناها. قال المؤلف رحمه الله: من أكل أو شرب، من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء إلى آخره. هنا ذكر جملة من المفطرات نأخذها مسألة مسألة. المفسد الأول للصيام الأكل والشرب، لهذا قال: من أكل أو شرب، فيفسد صومه بالإجماع بشرط أن يكون متعمدا. أما لو أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، متفق عليه. وجاء في رواية الحاكم: فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وجاء في رواية الحاكم: ولا قضاء عليه ولا كفارة. فمن أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح. ومن أكل أو شرب مخطئا، كأن يعتقد أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه قد طلع، إنسان كان نائما ثم قام واستيقظ وتسحر، أكل وشرب يظن أن الفجر لم يطلع، ثم بعد ذلك تبين أن أكله أو شربه بعد طلوع الفجر، لكنه فعل ذلك بطريق الخطأ، فصيامه صحيح أيضا في أرجح أقوال أهل العلم، لأن هذا الأكل والشرب إنما وقع منه على سبيل الخطأ. الله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والخطأ هو كالنسيان، وكذلك أيضا لو أكل أو شرب يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، كأن يسمع صوت أذان مثلا، أو أن المؤذن يأتي ويؤذن قبل غروب الشمس بطريق الخطأ فيسمعه بعض الناس فيفطرون. فاختلف العلماء هل يلزمهم القضاء أم لا، والمذهب عند الحنابلة في هذه الصورة أنه يجب القضاء. قول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب القضاء، وهذا هو القول الراجح، لأن الأكل والشرب هنا إنما كان بطريق الخطأ. ولما جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. ولو أمروا بالقضاء لنقل ذلك واشتهر كما اشتهر فطرهم. وعلى هذا فمن أكل أو شرب مخطئا فهو كما لو أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه. طيب، شرب الدخان هل يفسد الصيام؟ نعم نعم يفسد الصيام، لأنه يعتبر شربا، وشرب كل شيء بحسبه، ولأن الذي يدخل للجوف ليس فقط مجرد دخان، وإنما دخان مصحوب بمواد، بمواد النيكوتين ومواد أخرى، وليس فقط مجرد دخان، حتى لا يقول قائل ما الفرق بينه وبين البخور، نقول البخور مجرد دخان، لكن هذا اللي هو التبغ مصحوب بمواد كثيرة من النيكوتين وغيرها، هو يعتبر شربا ومفسدا للصيام. قال المؤلف أو استعطى، السعوط معناه صب الدواء في الأنف، كانوا يفعلونه قديما وإن كان قد قل استعماله في الوقت الحاضر، فلو أنه صب الدواء إلى أنفه فوصل إلى جوفه متعمدا فسد صيامه، لأن الأنف منفذ للمعدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ويقاس على ذلك قطرة الأنف، فقطرة الأنف إذا وصل ماؤها إلى الجوف فإنها تفطر، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن قطرة الأنف إذا وصل ماؤها إلى الجوف فإنها تفطر. والأنف يعتبر منفذا للجوف يصار إليه عند الضرورة، كما في حالة بعض المرضى عندما يتعذر إعطاؤهم الطعام أو الشراب عن طريق الفم فإنهم يعطون عن طريق الأنف. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الصائم إلى عدم المبالغة في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لكن لو احتاج الإنسان إلى قطرة أنف لمرضه فله أن يستخدمها، فإن وصل ماؤها للجو فإنه يقضي ذلك اليوم. قال أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، إذا وصل إلى جوفه عن طريق الفم أو الأنف فهنا يفسد صومه بالاتفاق، بالاتفاق فيما يتعلق بالفم، وعلى القول الراجح فيما يتعلق بالأنف، أما إذا وصل شيء إلى جوفه من غير طريق الفم والأنف كأن يصل مثلا عن طريق الدبر مثلا عن طريق الدبر طريق حقنة حقنة الشرجية أو يصل مثلا عن طريق إبر علاجية كان يستخدم مثلا إبرة السكر إبرة الأنسولين التي تستخدم لمرضى السكر ونحو ذلك فهل يفسد الصوم؟ على رأي المؤلف أنه يفسد الصوم لأنه وصل إلى جوفه وعندهم أنه إذا وصل الطعام أو الشراب إلى جوفه من أي طريق كان فسد صومه ولهذا قال أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان. والقول الثاني في المسألة أن الصوم لا يفسد إلا بالأكل والشرب أو ما يقوم مقامهما كالإبر المغذية وأما ما عدا ذلك فإنه لا يفسد صومه وهذا هو القول الراجح لأن الأصل صحة الصيام وليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه إذا وصل شيء إلى جوفه عن غير طريق الفم والأنف أنه يفسد صومه قول الراجح إذن أن الإبر العلاجية غير المغذية أنها لا تفسد الصوم فإبرة الأنسولين لا تفسد الصوم الإبر العلاجية عموما لا تفسد الصوم حقنة الشرج لا تفسد الصوم لأنه ليس هناك دليل ظاهر على أنها تفسد الصوم والأصل صحة الصيام لكن لو كان هذا الشيء يقوم مقام الطعام والشراب فإنه يفسد الصوم مثاله الإبر المغذية فالإبر المغذية لا شك أنها تقوم مقام الطعام والشراب بدليل أن بعض المرضى يستغني بالإبر المغذية عن الطعام والشراب نجد بعض المرضى في المستشفيات يعيش مدة طويلة على المغذيات فهي تقوم مقام الطعام والشراب وعلى هذا فإنها تفسد الصيام فإذا الإبر على قسمين إبر علاجية غير مغذية هذه لا تفسد الصيام على القول الراجح والقسم الثاني إبر مغذية وهذه تفسد الصيام وأما حقن الشرج فلا تفسد الصيام قال أو استقاء طيب قبل أن ننتقل للاستقاء بخاخ الربو بخاخ الربو أو الأكسجين يستعمله المصابون بالربو فهل هذا يفسد الصيام؟ نريد أن نطبق الضوابط السابقة بخاخ الربو أولا هل يصل المعدة أو لا يصل نعم هل معنى طبيب يصل المعدة أو لا يصل طيب بخاخ الربو نعم لا يصل بخاخ الربو هو إنما يذهب لمجاري النفس القصبة الهوائية هو مجاري النفس لأن الغرض منه توسيع الشعب الهوائية ومجاري النفس لكن أهل الاختصاص يقولون قد يصل للمعدة شيء يسير جدا ولهذا اختلف العلماء المعاصرون في كونه مفسد للصيام فمنهم من قال إنه مفسد باعتبار أن قدرا يسيرا يصل للمعدة والقول الثاني أن بخاخ الربو غير مفسد لكونه لا يصل للمعدة، وما يصل منه إنما هو جزء يسير جدا يعفى عنه، قياسا على ما يتبقى من ملوحة الماء بعد المضمضة وتختلط بالريق ويبتلعها الصائم، وهي معفو عنها بالإجماع. فإنك عندما تتمضمض لصلاة الظهر أو العصر وأنت صائم تختلط ملوحة الماء بالريق، وتبقى هذه الملوحة مختلطة بالريق، ويجوز ابتلاع الريق في هذه الصورة بالإجماع. فيقولون ما ينفذ للمعدة إنما هو جزء يسير جدا، هو أقل مما يذهب للمعدة من ملوحة الماء التي تكون بعد المضمضة. وعلى هذا فبخاخ الربو لا يفسد الصيام على القول الراجح، حتى مع تقرير القول بأنه ينفذ منه جزء يسير للمعدة. فنقول إن هذا الجزء اليسير جزء يسير جدا، هو أقل من ملوحة الماء التي تختلط بالريق ويبتلعها الصائم، ومعفو عنها بالإجماع. فعلى هذا بخاخ الربو لا يفسد الصوم مطلقا. ولكن أنبه هنا إلى أن هناك أنواع أخرى لعلاج الربو تفسد الصيام، وهي التي تكون على شكل بودرة، تكون على شكل بودرة وتكون أحيانا في كبسولات، ويضعها الصائم في فمه فتختلط بريقه ويبتلعها، فهذه تفسد الصيام لأن لها جرما وحجما ويذهب للمعدة، فهذه تفسد الصيام. فإذا علاج الربو على قسمين: علاج يكون عن طريق البودرة التي تختلط بالريق ويبتلعها الصائم، هذا يفسد الصيام. أما إذا كان مجرد بخاخ فهذا لا يفسد الصيام، ومثل ذلك الأكسجين أيضا لا يفسد الصيام. طيب، بالنسبة لغسيل الكلى، غسيل الكلى هل يفسد الصيام أم لا؟ وغسيل الكلى ينقسم إلى قسمين: الغسيل الكلوي الدموي، وهو المعروف والمشهور، وهو الذي يأتي المريض أو المصاب بالفشل الكلوي ويسحب دمه عبر آلات تنقية وينقى هذا الدم، ثم يعاد مرة أخرى، ينقى هذا الدم من الشوائب ثم يعاد مرة أخرى، ويبقى عدة ساعات حتى تحصل هذه التنقية. هذا الغسيل الكلوي الدموي، وهو الطريقة المشهورة. وهناك الغسيل الدموي البريتوني، وذلك بأن توضع فتحة تحت السرة ويوضع فيها شيء من الجلوكوز والأشياء التي تسحب الشوائب التي تكون في الدم، ويبقى عدة ساعات، ويمكن أن يستخدمه الإنسان في بيته، يضعه قبل النوم ثم يسحبه بعد النوم. فهل الغسيل الدموي بنوعي، الغسيل الكلوي بنوعي يفسد الصيام أم لا؟ هذه من النوازل ومن المسائل المعاصرة. أما الغسيل الكلوي الدموي فيمكن أن يخرج على الحجامة باعتبار أن فيه استخراجا للدم، والحجامة تفطر الصائم كما سيأتي في أرجح قول العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهناك من ينازع في تخريجه على الحجامة، يقول أن الحجامة استخراج للدم، أما هذا فإن الدم إنما يسحب ثم يعاد مرة أخرى. وحتى لو قلنا بأنه لا يصح التخريج على الحجامة، فإنه عند الغسيل الكلوي الدموي يعطى المريض سكريات وجلوكوز وأملاح وفيتامينات، ولذلك تجد أن الإنسان بعد الغسيل الكلوي يرتفع عنده مستوى السكر ويحس بنشاط وخفة، وهذا يدل على أثر هذه المواد التي يعطى إياها مع الغسيل الكلوي. وبهذا يكون غسيل الكلى مفسدا للصيام بسبب إعطائه لهذه المواد، سواء قلنا بصحة التخريج على الحجامة أو قلنا بعدم صحة التخريج على الحجامة، لأن هذا الذي يعمل له هذا الغسيل الكلوي الدموي يعطى هذه المواد، وهي لا شك أنها تفسد الصيام. وأما الغسيل الكلوي بريتوني فليس فيه سحب للدم، وإنما هو فقط توضع يعني فتحة تحت السرة ويوضع يعني هنا جلوكوز وأشياء مركزة تسحب الشوائب التي تكون في الدم، فهنا ليس فيه سحب للدم، ولكن أيضا يرد ما ذكرناه في الغسيل الكلوي الدموي من أنه ينفذ إلى دم هذا الذي يقوم بالغسيل الكلوي بريتوني، ينفذ إليه سكريات وجلوكوز وأملاح وفيتامينات، وهذه تفسد الصيام. وعلى هذا فالغسيل الكلوي بنوعيه، سواء كان دموي غسيل كلوي الدموي أو الغسيل الكلوي بريتوني، يفسد الصيام. على هذا الغسيل الكلوي بنوعيه يفسد الصيام. وأما الغسيل الكلوي الدموي فصدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للحوث العلمي والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز بأنه مفسد للصيام. والغسيل البريتوني حديث، لكنه أيضا على القول الراجح مفسد للصيام. فإذا الغسيل الكلوي بنوعيه مفسد للصيام، فهذا الذي يقوم بالغسيل الكلوي حكمه حكم المريض، إن كان يستطيع القضاء فيما بعد فإنه يقضي، وإن كان لا يستطيع فيطعم عن كل يوم مسكينا. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال أو استقاء فقاء، إذا استقاء ذاكرا لصيامه متعمدا فقاء فإنه يفسد صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيف ليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي، أخرجه الترمذي وأحمد. والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، أنه موقوف على أبي هريرة، ولهذا نقل الترمذي عن البخاري أنه قال لا أراه محفوظا، لكن ذكر الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم، أن العمل عليه عند أهل العلم، وهو أن من تعمد القي فسد صومه، ومن ذرعه القي بغير اختياره فإن صيامه صحيح. فحتى لو لم يصح هذا الحديث مرفوعا فالعمل عليه عند أهل العلم. قال المؤلف أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى، إذا استمنى فأمنى فسد صومه. وذلك لأنه قد أفسد الصوم بهذا الاستمناء وأتى شهوته وهو صائم، قد قال الله تعالى الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لكن لو احتلم فأمنى فإن صيامه صحيح، لأن الاستمناء في الاحتلام يخرج بغير اختياره، بخلاف ما إذا استمنى في حال اليقظة فإنه يفعل ذلك باختياره. ولهذا فرق الفقهاء بين المسألتين، إذا احتلم الصائم سواء كان رجلا أو امرأة فإن صيامه صحيح، أما إذا استمنى في حال اليقظة فيفسد صومه. وهكذا قال أو قبل أو لمس فاستمنى، إذا قبل أو لمس فاستمنى فسد صومه. قال أو أمذى أو أمذى، ما معنى المذي؟ المذي هو سائل الرقيق يخرج بعد الشهوة، ويخرج غالبا عند اشتداد الشهوة ثم انكسارها، وهو يخرج من الرجل ومن المرأة أيضا، ولا يشعر الإنسان بخروجه وهو نجس، إلا أن نجاسته مخففة، وهو أيضا ناقض للوضوء. قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لأن علي هو زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فيه الوضوء. ودل على أنه ينقض الوضوء ونجاسته مخففة، أي أنه يكفي فيه النضح، يكفي فيه النضح. ما معنى النضح؟ لا، ليس الرش، النضح ليس الرش، النضح هو أن يغمر بالماء من غير عصر، أما إذا كان معه عصر فهذا هو الغسل، أما إذا كان غمر بالماء من غير عصر هذا هو النضح، أما مجرد الرش هذا ليس نضحا بالمعنى الفقهي كما قال ابن قدامة وغيره. إذن لابد أن نفهم النضح بمعناه الصحيح، فالنضح معناه هو غمر الثوب بالماء، أن تغمر هذا تغمره بالماء من غير عصر، أما الغسل هو غمره بالماء وعصره، فالفرق بين النضح والغسل هو في العصر. طيب، المذي يعني أمره واضح بالنسبة للطهارة. بالنسبة للصيام، يقول المؤلف إنه يفسد الصيام قياسا على المني، والقول الثاني أن المذي لا يفسد الصيام، لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه مفسد للصيام، ولأنه لا يصح قياسه على المني للفرق الكبير بينهما، والأصل هو صحة الصيام، والأصل هو صحة الصيام، والقول بأن المذي يفسد الصيام هو مذهب المالكية والحنابلة، والقول بأنه لا يفسد الصيام مذهب الحنفية والشافعية، والقول الراجح أن المذي لا يفسد الصيام، اختاره أبو العباس ابن تيمية، كذلك شيخنا عبد العزيز بن باش ومحمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن خروج المذي يفسد الصيام، والأصل صحة الصيام. وأما حديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا إنما يكون في الشهوة التي توضع كالمني خلاف المذي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم كما جاء في الصحيحين، بل كان يباشر وهو صائم كما جاء في الصحيحين أيضا. ومعلوم أن القبلة والمباشرة مظنة لخروج المذي، فلو كان مفسدا للصيام لما فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا مما تحتاج الأمة إلى بيانه، ولو كان خروج المذي مفسدا للصيام لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالقول الراجح هو أن خروج المذي لا يفسد الصيام كما هو المذهب عند الحنفية والشافعية. طيب، نعود لعبارة المؤلف، قال: أو كرر النظر حتى أنزل، يعني فيفسد صومه. كرر النظر حتى أنزل المني فيفسد صومه، لأنه تسبب في خروج المني بتكرار النظر. وهنا قال المؤلف: كرر النظر. لماذا لم يقل نظر؟ لماذا لم يقل نظرا نظرا محرما؟ لأن النظرة الأولى نظر الفجأة معفون عنها، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة قال: أصرف بصرك. فلو نظر نظر فجأة وأنزل لم يفسد صومه، لكن لو كرر النظر يعني نظر نظرة فجأة هذا معفون عنه، ثم كرر النظر مرة أخرى فهو بتكراره النظر غير معفو عنه، فإذا أنزل فسد صومه. وقال بعض أهل العلم إنه لا يسد صومه في هذه الحال لأنه إنزال بغير مباشرة، فأشبه الإنزال بالتفكير، كما أنه لو فكر فأنزل لم يفسد صومه، فكذلك أيضا لو كرر النظر فأنزل. وهذا هو الأقرب والله أعلم أنه لا يفسد صومه، فهو كخروج المذي، لأن الأصل صحة الصيام وليس هناك دليل ظاهر يدل على فساد صومه في هذه الحال، إلا لو يعني لو تعمد إنزال المني بهذه الطريقة فيمكن يقال بفساد صومه، لكن لو لم يتعمد مجرد أنه نظر ثم نظر فأنزل فالأقرب أنه لا يفسد صومه. قال المؤلف رحمه الله: أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد. احتجم، احتجم يعني استخرج الدم بطريق الحجامة، ومعنى الحجامة أنه يؤتى للموضع الذي يراد سحب الدم فيه فيجرح بمشرط ونحوه ثم يسحب هذا الدم، وقد كان قديما يمص هذا الدم، يأتي الحاجم بالمحجم ويمص هذا الدم حتى يخرج. أما في الوقت الحاضر أصبحت الحجامة بطريق تفريغ الهواء، وهي من الطب النبوي الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. هي طب عظيم نافع ومفيد لكثير من الأمراض، قد أصبح في الوقت الحاضر مصنفا ضمن الطب البديل عالميا. و أنفع ما يكون كما ذكر ابن القيم وغيره في الربع الثالث من الشهر القمري، من الشهر الهجري القمري، روي في ذلك أحاديث لا تخلو من ضعف، أن الحجامة تكون في 17 أو 19 أو 21 من الشهر الهجري القمري. وبين ابن القيم في الطب النبوي فائدة ذلك، هي أن الدم يفور عند منتصف الشهر ثم يسكن، فأحسن أوقات الحجامة أنها تكون في الربع الثالث، يعني من 17 إلى 21 من الشهر الهجري القمري. فالحجامة بالنسبة للصائم هل تفسد الصيام أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول أن الحجامة تفسد الصيام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. وهذا المصطلح مصطلح من المفردات، ماذا يراد به؟ ما معنى من المفردات؟ نعم أحسنت، انفرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. القول الثاني أن الحجامة لا تفسد الصيام، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. استدل أصحاب القول الأول القائلون بأن الحجامة تفسد الصيام، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا قد روي عن عدد من الصحابة، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. وقالوا فهذا نص صريح صحيح في أن الحجامة تفسد الصيام. وأما بالنسبة للمحجوم فإفسادها للصيام بسبب استخراج هذا الدم. وأما بالنسبة للحاجم فقالوا إن الحاجم عندما يمص الدم تنفذ أجزاء لطيفة من الدم إلى جوفه، لهذا قال أفطر الحاجم والمحجوم. وأما أصحاب القول الثاني هم الجمهور الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر الصائم، فقالوا إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منهم من قال منهم من ضعفه ومنهم من قال إنه منسوخ حديث أنس لو قال كنتم تكرهون الحجامة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا إلا من أجل الضعف. فقالوا إنه يعني نسخ القول بأن الحجامة تفطر الصائم. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، احتجم وهو صائم محرم. قالوا فقد احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم، لو كانت الحجامة تفطر تفسد الصيام لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن الحجامة تفسد الصيام، لأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، وهو صريح الدلالة في أن الحجامة تفطر الصائم. والقول بالنسخ لا دليل عليه. ثم إن القول بالنسخ لا بد فيه من معرفة المتقدم من المتأخر. وأما قول أنس لا إلا من أجل الضعف فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا يكون في مقابلة النص الصحيح الصريح لأن الحجامة تفسد الصيام. وأما حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ومحرم، فأولا كلمة وهو صائم تكلم عنها بعض الحفاظ وقالوا إنها غير محفوظة، وأن المحفوظة من رواية الحديث احتجم وهو محرم. ولذلك فإن مسلما في صحيحه روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة، رواه بلفظ احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم من غير زيادة وهو صائم، وقالوا إن زيادة وهو صائم غير محفوظة مع أن البخاري قد رواها، لكنها مما أخذت على البخاري رحمه الله وعلى تقدير ثبوتها. فأجاب ابن القيم عن هذا بأجوبة، قال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتجم وهو صائم لأنه كان في سفر، ويحتمل أنه كان صيام تطوع، ويحتمل غير ذلك. وإذا تعارضت دلالة القول والفعل فأيهما مقدم؟ القول، لأن القول أصرح من الفعل، فدلالة القول أقوى وأصرح. وأفطر الحاجم والمحجوم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، بينما هذا الحديث من فعله، ويرد عليه الاحتمالات التي ذكرت، أولا من عدم ثبوت لفظه وهو صائم، ثانيا من احتمال كونه في السفر أو كونه صيام تطوع أو غير ذلك من الاحتمالات. وعلى هذا فالقول الراجح هو أن الحجامة تفطر الصائم. وبناء على هذا فتحليل الدم، سحب عينات من الدم للتحليل، هل تفسد الصيام أم لا؟ نعم، من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، نقول لا، فيه تفصيل. إن كان الدم المستخرج كثيرا في حدود دم الحجامة فأكثر، فيفسد الصيام، لأنه لا فرق بين أن يؤخذ الدم عن طريق الحجامة أو عن طريق تحليل الدم أو التبرع بالدم، وكلها سحب للدم. أما إذا كان الدم المستخرج يسيرا فإنه لا يفسد الصيام، كالدم المستخرج لقياس السكر هذا دم يسير لا يفسد الصيام، أو الدم الذي يخرج عند قلع السن هذا دم يسير لا يفسد الصيام. فإذا كان الدم المستخرج يسيرا فإنه لا يفسد الصيام، أما إذا كان الدم كثيرا في معنى دم الحجامة أو أكثر منه فإنه يفسد الصيام. ومما يدل أيضا على ترجيح هذا القول أننا نجد أن يعني جنس خروج الدم مفسد للصيام. المرأة الحائض لماذا يفسد صومها؟ لخروج الدم. هذا يدل على مراعاة الشريعة لهذا المعنى، مع أن يعني خروج الدم الحائض أيضا بغير اختيارها لكنه مفسد للصيام أيضا. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال المؤلف: وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. يعني إن فعل شيئا من الأمور السابقة كلها ناسيا لم يفسد صومه، سواء أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو فعل أي مفسد من المفسدات السابقة ناسيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا مكرها، لو فعل هذا مكرها، أكره مثلا على تناول شيء من هذه المفسدات فإنه لا يفسد صومه. ولم يذكر المؤلف لو فعلها مخطئا، الصحيح أن الخطأ يقاس على النسيان ولا فرق، فإذا فعل شيئا من هذه الأمور مخطئا فإنه يفسد صومه. نعم، إذا فعل هذا مخطئا فإنه على القول الراجح لا يفسد صومه. أحسن، إذا فعل هذه الأمور مخطئا فإنه على القول الراجح لا يفسد صومه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار. لعلنا نقف عند هذا لأن الأسئلة التي ترد كثيرة ونريد أن نخصص لها وقتا يعني يتسع للإجابة على كثير من الأسئلة، فنقف عند قوله: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار، ونجيب فيما يأتي عما تيسر من الأسئلة. نعم، طيب، أسئلة الأمس نؤجلها، نبدأ أولا بالأسئلة الواردة اليوم. قال: من صام تمام رمضان بمكان وكان ظهور هلال شوال في ذلك البلد، صلى العيد سافر بلده وما زال بلده في إكمال رمضان، فما حكمه بالإمساك لو أمسك؟ أولا، هو يكون مع الناس في البلد الذي هو فيه، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. ولكن لو أفطر مع الناس ثم ذهب إلى بلده ووجد أهل بلده صائمين، فإن كان في نفس اليوم يعني فإنه يستمر في فطره، وإن كان في يوم آخر فإنه يصوم مع الناس، إنه يصوم مع الناس. القاعدة أن الصيام مع الناس والفطرة مع الناس. قال: هل يجوز إخراج الزكاة لابنة المتزوجة؟ الفقهاء يقولون إن الزكاة لا تدفع لعمودي النسب، الوالدان والأولاد، لأن عمودي النسب عند حاجتهما يجب على الإنسان أن ينفق عليهما من حر ماله وليس من الزكاة. فوالدك لو احتاج تنفق عليه من حر مالك ولا تعطيه من الزكاة، ووالدتك وابنك وابنتك، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان سدادا لدين، إذا أردت أن تسدد الدين عن والدك أو والدتك أو عن ابنك أو ابنتك فلا بأس، أما ما عدا سداد الدين فلا تدفع الزكاة لعمودي النسب. وعلى هذا نقول أخ الكريم، ليس لك أن تدفع الزكاة لابنتك ولو كانت متزوجة، بل إذا كانت محتاجة وأنت غني فتعطيها من حر مالك، لكن إذا كانت متزوجة يمكن أن تعطي الزكاة زوجها الفقير، إذا كان زوجها فقيرا فيمكن أن تعطي زوجها وليست هي. هل يقع الطلاق الشفوي بدون توثيق عند المأذون؟ نعم يقع الطلاق الشفوي، توثيق يعني أمر إجرائي، وكان الناس يعني فيما سبق النكاح والطلاق كان كله شفهي، لم يكن موثقا، يعني التوثيق إنما أتى في الوقت الحاضر، فإذا طلق المهم أن يتلفظ بالطلاق، إذا تلفظ بالطلاق وقع الطلاق، الأصل وقوعه إلا أن يمنع مانع من شدة غضب أو نحو ذلك. أيهما أفضل في قيام الليل، كثرة الركعات أم إطالتها؟ الأفضل هو أن يختار المسلم ما هو الأصلح لقلبه، فإذا كان الأصلح لقلبه تطويل الركعات مع تقليلها فعل ذلك، وإذا كان الأصلح لقلبه تكثير الركعات فعل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة ويقرأ سورة البقرة والعمران والنساء في ركعة واحدة، فإذا كان الإنسان يعني أصلح لقلبه التطويل في القراءة والركوع والسجود فإنه يفعل هذا وهو الأفضل، لكن أحيانا يعني قد لا يكون هذا هو الأصلح لقلبه فيختار تخفيف القراءة مع الركوع والسجود. وأيضا هذا له فضل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ونقلنا عن الإمام أحمد أنه، نقلنا في درس سابق عن الإمام أحمد أنه كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا 300 ركعة، كان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا، يصلي 300 ركعة. فإذا كثرة الركعات لها فضل والتطويل له فضل، ويختار المسلم ما هو الأصلح لقلبه في هذا. قال: إذا كان على الإنسان كفارة جماع في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، هل يلزمه أن يصوم قبل رمضان التالي أم الأمر واسع؟ الأمر واسع في هذا، لكن كلما بادر كلما كان خيرا له، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، والأجل مغيب عن الإنسان، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، فالأولى المبادرة. لو عاد المسافر وقد أفطر في صومه لعذر السفر وطهرت زوجته من حيضها في ذلك اليوم فجامعها، هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال: من أفطر أول اليوم أفطر آخره ولا يلزمه الإمساك. القول الثاني أنه يلزمه الإمساك، وهو قول الجمهور، وهو القول الراجح، فالحائض التي تطهر يلزمها إمساك بقية يومها، والمسافر الذي قد أفطر في سفره ثم قدم يلزمه الإمساك. القول الراجح إذن أنه يلزم الإمساك، فلو فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله عز وجل من غير كفارة. نعم. حكم صيام النافلة في السفر، هذا السؤال سأله حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أجد قوة في السفر، فهل علي جناح أن أصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا شيء عليه. فالأمر في هذا واسع. فإذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام فصام النافلة في السفر فلا حرج، هذا من المسارعة للخير. أما إذا كان يشق عليه الصيام فالأولى أن يأخذ برخصة الله عز وجل ولا يصوم، وهو مأجور إذا كان من عادته الصيام، يعني يكتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ذكرتم مسألة إهداء القرب الأموات هل هو على إطلاقه؟ أما عند الحنابلة فهو على إطلاقه، يقولون كل قربة فعلها وأهدى ثوابها لميت نفعه ذلك. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. وأما العبادات المالية فنقل الإجماع على وصول الثواب، وصول ثوابها للميت، نقله ابن تيمية وغيره، كالصدقة مثلا يصل ثوابها للميت بالإجماع. وأما العبادات البدنية محل خلاف بين أهل العلم، كتلاوة القرآن مثلا أن يصل ثوابها للميت أم لا. فالجمهور على أنه يصل ثوابها للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمور فبين وصول الثواب. سئل عن الصيام هل يصل الثواب للميت؟ قال نعم. وسئل عن الحج فأيضا قال نعم. سئل عن الصدقة قال نعم. ومعلوم أن الصيام عبادة بدنية، كذلك الحج مركب من المالية والبدنية، والصدقة عبادة مالية. يعني كل ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن وصول ثواب شيء من هذه الأمور فإنه يقول نعم. لكن مع ذلك نقول إن هذا وإن كان جائزا إلا أنه لا يندب إليه، إنما قلنا لا يندب إليه لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويهدي الثواب لأقاربه الأموات كحمزة، كعمه حمزة وزوجته خديجة، وأيضا بعض بناته اللاتي توفين في حياته، وغير ذلك من أقاربه. وأيضا الصحابة لم ينقل عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك ويتسابقون إليه، لكن ما ذكرنا فيه دلالة على الجواز، وإن كان لا يندب إليه، وإنما الذي يندب إليه الدعاء، الدعاء للميت هو أنفع ما ينفع الميت. كذلك الصدقة أيضا، الصدقة الجارية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال: أجد كتيبات دينية في المطاف وفي الطرقات وفي بعض الأماكن تكون موضوعة على صناديق الأحذية، فإن التقطتها خشيت أن تكون لقطة أو يعود لها صاحبها بأن يكون وضعها على أن يرجع لأخذها، وإن تركتها خشيت عليها من الامتهان. ترفعها عن موضع الامتهان وتتركها في مكانها، لأن لقطة الحرم لا يجوز التقاطها إلا لمنشد أبد الدهر، لكنك تغير من وضعها عن موضع يعني الامتهان وتبقيها في مكانها. نعم نعم نعم، هذا البلد بلد آمن، جعله الله آمنا يأمن فيه الإنسان والحيوان والطير بل حتى النبات، فلقطته تترك، لا أحد يتعرض للقطته. يترك أكل كثير في الحرم وساحاته، والإمارة على تركه إما أن يكون مأكولا منه أو وجبة كاملة لكنه بارد بعض الشيء أو يكون موضوع على جدار ونحوه، فهل يحل أخذه؟ إذا غلب على الظن أن هذا الطعام تركه صاحبه رغبة عنه فإنه يؤخذ ويؤكل لا بأس، لأن أخذه والإفادة منه خير من إتلافه. أما إذا كان صاحبه سيرجع إليه كان يكون هذا الطعام مغلفا وذهب صاحبه مثلا دورة مياه ونحو ذلك وسيرجع فإنه يترك، لكن إذا وجدت أمارة أو قرينة تدل على أن صاحبه تركه رغبة عنه فلا بأس بأخذه حينئذ ولا يعتبر من اللقطة. من أين يحسب أهل مكة مسافة القصر من الجهة الشمالية؟ هل من التنعيم الذي هو أدنى الحل أو من النوارية التي هي نهاية مكة من الجهات الشمالية بسبب اتصال البنيان؟ يحسبون نهاية العمران من آخر أحياء مكة، آخر حي من أحياء مكة حتى ولو اتصل البنيان، فآخر حي من أحياء مكة يبدأ في احتساب المسافة، ليس فقط في مكة، في جميع البلدان. في بعض البلدان اتصل العمران المدن فيما بينها، لكن هناك يعني معروف عند أهل البلد حدود كل بلد، فمعروف مثلا حدود مكة، فيحسب المسافة من آخر حي من أحياء البلد، فإن كانت 80 كيلو فأكثر فهي مسافة قصر. ما حكم لبس الكرافتة رباط العنق؟ لا بأس به ولا يعتبر تشبها، لأن هذا اللباس انتشر بين المسلمين وغير المسلمين، وإنما التشبه إنما يكون فيما اختص به غير المسلمين، ومثل ذلك البنطال أيضا انتشر بين المسلمين وغير المسلمين. والتشبه الممنوع هو أن يكون خاصا بغير المسلمين، أما الذي يشيع بين المسلمين وغير المسلمين فلا يعتبر تشبها، وإن كان الأولى يعني ترك ذلك، لكن من حيث الحكم الشرعي الأصل الإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. نعم، الإسبال لا يجوز سواء كان في البنطال أو في القميص الذي يسميه الناس الثوب أو في أي نوع من أنواع اللباس، بالنسبة للرجال لا يجوز الإسبال أسفل من الكعبين. ما حكم عمرة واحدة لأكثر من شخص متوفين؟ العمرة إنما تكون عن شخص واحد، فلا يصح أن تكون عن أكثر من شخص، وإنما تكون عن شخص واحد فقط. فلو أراد أن يعتمر عن والديه يعتمر عن أبيه عمرة، ثم يعتمر عن أمه عمرة أخرى. ما حكم رفع الثوب إلى نصف الساق؟ وهل الإزار والثوب في الحكم سواء؟ لأني إذا رفعته إلى نصف الساق أصبح يكشف أحيانا العورة. النصوص إنما دلت على مشروعية رفع الثوب فوق الكعبين، وجاء في بعض الروايات إلى نصف الساق، لكنها مقرونة بالنهي عن الإسبال، مما يدل على أن مقصود الشارع من رفع الثوب فوق الكعب هو البعد عن الإسبال. وعلى هذا فرفع الثوب إلى نصف الساق ليس مستحبا على القول الراجح، وإنما المستحب هو رفع الثوب فوق الكعب، هذا هو الذي تجتمع به الأدلة. ومما يدل لذلك أن هذا الفهم هو الذي فهمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ما يفعله خيلا. وجه الدلالة: لو كان إزار أبي بكر الصديق إلى نصف ساقه لكان إذا استرخى إلى أسفل من الكعبين لا كشفت العورة، فمعنى ذلك أن إزار أبي بكر ليس إلى نصف الساق، إنما جعله فوق الكعب، لكنه أحيانا يسترخي إلى أسفل الكعب فيتعاهده. فهذا هو فهم أبي بكر الصديق لهذه المسألة، وهو أعظم الصحابة، وهو أعلم الصحابة، أعلم الصحابة أبو بكر الصديق، وهذا هو الذي تجتمع به النصوص. فالأقرب الله أعلم أن السنة رفع الثوب فوق الكعب، وأما القول بأن جعل الثوب إلى نصف الساق هو السنة يعني هذا قول مرجوح، راجح أن رفع الثوب فوق الكعب. وأما قوله هل الإزار والثوب في الحكم سواء؟ نعم لا فرق، جميع اللباس في الحكم سواء، سواء كان إزارا أو ثوبا قميصا أو بنطالا. ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ والحكم في الصيام في كل واحدة منها. أما بالنسبة للمذي بالذال بينا المراد به، وهو سائل رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة، يخرج من الرجل ومن المرأة. وقلنا بالنسبة للطهارة هو نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النضح وناقض للوضوء. وبالنسبة للصيام محل خلاف هل ينقض هل يفسد الصيام أم لا، والراجح أنه لا يفسد الصيام. وأما بالنسبة للمني فالمني هو خروج الماء دفقا بلذة، لا بد من هذا القيد أن يكون دفقا بلذة، فإن كان بغير دفق فليس منيا، ليس هو المني الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية. وخروج المني موجب للغسل ومفسد للصيام إذا كان في حال اليقظة، أما إذا كان في حال المنام بأن يكون احتلاما فإنه لا يفسد الصيام. وأما الودي بالدال فالودي سائل يخرج عقب البول، ويخرج من بعض الناس وليس من جميع الناس، والغالب أنه يخرج ممن عنده التهابات أو مشاكل في المسالك البولية. وحكمه حكم البول، حكم الودي حكم البول تماما، ولا يفسد الصيام، لا أثر له على الصيام مطلقا. قال أثناء السحور شرع المؤذن في الأذان فاحتجت إلى قليل من الماء، وما الحكم؟ لا حرج في ذلك. أولا لأنه قد ورد في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا الحديث حديث صحيح بشواهده، أخرجه أبو داود وغيره، وله شواهد متعددة وثابت بمجموعها، وهو نص في المسألة. وأيضا من جهة النظر الفجر لا يخرج دفعة واحدة، ليس مصباحا يضيء يخرج دفعة واحدة، إنما يخرج شيئا فشيئا. ولهذا لو راقب اثنان الفجر ربما اختلف، هذا يقول طلع وهذا يقول لم يطلع. كان ابن عباس يرسل غلامين لمراقبة الفجر، فإذا قال أحدهما طلع استمر في الأكل حتى يتفق على أنه طلع الفجر. فعلى هذا الأكل والشرب وقت يعني الأذان لا بأس به ولا حرج فيه، ولأن الأصل أيضا بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. عندي حساسية في الأنف ويختلط المخاط باللعاب ويصعب الاحتراز منه، هل يفسد الصيام؟ أما بالنسبة للريق فابتلاع الريق لا يفسد الصيام بالإجماع. وأما بالنسبة للبلغم وما أشار إليه الأخ السائل، بلغم الذي يعني يكون مختلطا اللعاب مع النخامة أو المخاط أو نحو ذلك، فهذا محل خلاف بين العلماء هل يفسد الصيام أم لا. والقول الراجح أنه لا يفسد الصيام، لأن الذي يفسد الصيام هو الأكل أو الشرب أو ما كان في معنى الأكل والشرب، وهذا ليس كذلك، ولأن الأصل صحة الصيام، ولأن الريق لا يفسد الصيام فهذا من جنسه. الصلاة في مساجد داخل حد الحرم هل ثوابها مثل أجر الصلاة في الحرم؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إن الصلاة في الحرم مضاعفة سواء كانت في المسجد الحرام هنا أو في أي مكان ما دام في حدود الحرم. وقالوا إن المسجد الحرام يطلق على الحرم كله، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمقصود يعني لا يقربوا الحرم كله، منطقة الحرم كلها. والقول الثاني في المسألة أن التضعيف إنما يختص بالمسجد الحرام فقط، دون بقية الحرم ودون بقية مساجد مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. وقوله إلا مسجد الكعبة هذا نص في المسألة، خصص هذا المسجد فقط. ولأن التضعيف في المدينة هل يشمل مساجد المدينة أو خاص بالمسجد النبوي؟ نعم، خاص بالمسجد النبوي، خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا في مكة. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أن التضعيف خاص بالمسجد الحرام، كما أن التضعيف في المدينة خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بينهما. ولكن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام بالحديبية كان إذا أراد أن يصلي دخل حدود الحرم. الحديبية هي عندما تقدم من مطار جدة تأتيك نقطة التفتيش الشميسي، هذه هي الحديبية. كان النبي عليه الصلاة والسلام مقيم في ذلك المكان، فكان إذا أراد أن يصلي دخل في الحرم. هذا يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل. لكن التضعيف الوارد أكثر من 1000 صلاة، الأقرب والله أعلم أنه يختص بالمسجد الحرام بهذا المكان، أو بالساحات إذا كانت متصلة بالمسجد الحرام. فمن يصلي مثلا في الساحات التي حول الحرم ما دامت تصل بالمسجد الحرام ويأتم بإمام الحرم فيناله أيضا أجر التضعيف، يناله أجر التضعيف. نعم نعم. أما بالنسبة للصلاة في الأبراج، هذه يعني مسألة مهمة، المصليات الموجودة الآن في الفنادق وفي الأبراج، فإذا كان من يصلي هناك يرى المأمومين أو بعضهم فتصح الصلاة، لأنه يصح الاقتداء بالإمام إذا كان المأموم يرى الإمام أو يرى المأموم ويمكنه المتابعة. وعلى هذا فالمصليات المطلة على الحرم أو الغرف المطلة على الحرم تصح الصلاة فيها بشرط ألا يصلي وحده، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما إذا أراد أن يصلي في الفندق في غرفة غير مطلة على الحرم فليس له الاقتداء بالحرم، لأنه لا يرى الإمام ولا المأمومين. فعلى هذا نقول الفنادق التي حول الحرم ويقتدون بالحرم لا بأس بذلك، لكن في الغرف وفي المصليات المطلة على الحرم بحيث يمكن رؤية بعض المأمومين. أما الغرف غير المطلة على الحرم فلا يصح الاقتداء بإمام الحرم، لأنه لا يمكن أن يرى المأمومين. وأيضا من أراد أن يصلي في غرفته في الفندق لا بد أن تكون غرفة مطلة على الحرم، ولا بد من قيد آخر وهو ألا يكون وحده، ألا يكون منفردا، لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ما حكم الحجام في العصر الحاضر؟ هل يفطر مع تطور إخراج الدم؟ الحجام لا يفطر إذا كانت استخراج الحجامة بالطريقة الحديثة بطريقة تفريغ الهواء، إنما الذي يفطر الذي يحجم بالطريقة القديمة بطريقة مص الدم، لأنه إذا كان بطريقة تفريغ الهواء فلا ينفذ جوفه شيء، لكن إذا كان بطريقة مص الدم فهذا ينفذ إلى جوفه أجزاء يسيرة. حكم زكاة الذهب الملبوس؟ الذهب الملبوس العلماء فيه قولان، القول الأول مذهب الحنفية أنه تجب فيه الزكاة، والقول الثاني مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة هو أنه لا تجب فيه الزكاة. وأما الحنفية استدلوا بأحاديث لكنها من جهة الصناعة الحديثية لا تثبت، المرأة التي في يد ابنتها مسكتان، وأيضا حديث عائشة فتخات من ورق، هذه كلها لا تثبت. ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء، قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وأما الجمهور فاستدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، اتفق عليه. قالوا قاعدة الشريعة أن ما أعد للاستعمال والقنية لا زكاة فيه، فبيت الإنسان لا زكاة فيه، سيارته لا زكاة فيها، أواني البيت لا زكاة فيها، ثيابه لا زكاة فيها، هكذا أيضا الذهب الملبوس لا زكاة فيه. وهذا هو القول الراجح، وهو المأثور عن عدد من الصحابة. وقال الإمام أحمد 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون زكاة الحلي ويقولون زكاة الحلي عاريته. فالقول الراجح أنه لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.